غنوا معايا يا شعب الرب، تعالوا نرنم ليه، خلوا هتاف تسبحنا لدوه يعلن نصرنا فيه، واليوم ما دي قلتوه شعب اللي مستنيه، ومعاه هناك في سماء نفضل نرنم، قلبي بيهتف قلبي بيهتف للي فدان دمه على الصليب، وعقلي ويا لساني عظمه اغلى حريم، بسكوت وحمد وعود تمجد اسمه وعظيم. قول معايا وفي زمان الغربه يفضل قلبي يرنم ليه، غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا نرنم، برفع قلبي ليه وعدو يثبت فيا إيماني، خليني أكتف ليه بقيود سجود مقيوش حروب نكسرها بالتسبيح، إمتى لما بيعلى قول معايا مجدا للمسيح، غنوا معايا شعب الرب تعالوا نرنم ليه، خلوا هتاف تسبحنا يدوي يعلن نصرنا فيه، واليوم ما دي بالرب في وسط كنيسته بنعلنه بالتسبيح، أصوات الحمد بنهتف على النصر المسيح، رافعين صليب الرب ده احنا بدمه مفيش، أشكرك جنود الشر باسمه دايما منتصرين، غنوا معايا يا شعب الرب تعالوا نرنم ليه، خلوا تنفس احنا يدوي ويعلن نصرنا فيه، واليوم سماء نفضل نرنم نفضل نرنم ليه.